Oh, الله الله الله لا نحن كمان نحن Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للقضية قضية الشريف العربي عربي قضية الشريف سالك محمد حنبي شكرا لكل السادة سالك الله فقال أجلاء حيث شرفنا قضية الشريف سالك محمد حنبي.